وهذا رز الجراد يرز ويرز أي بعض في التراب وكذا. نعم. وكاع أي جبن وتأخر وانقبض. كاع يكيع ويكوع إذا في معنى الجبن والتأخر عن الشيء والانقباض عنه ضعفا عنه. من كاع ثوب المزن عن إروائه ينحط في المعقول عنه الدؤل. من كاع أي الذي كاع يعني الذي كاع ضعف عنه وعجز عنه وخاف منه. نعم. هذا معنى كاع. قال وخل. وخل أي خل لازم انتهى. خل يخل ويخل بمعنى هزل. تقول أنا أخل أو هو يخل بمعنى يهزل. أخلاف بفعل. طيب. قال بذلك شطت الدار. شطت الدار تشط وتشط بمعنى إيش؟ بعدك. الشاط. دار شاطة بعيدة. نعم. وإيش؟ نفس الشيء. نفس الشيء إذا يبس وذهبت رطوبته ولدونته. يمس ايش نسى انه يمس وينس. حر نهار. حر نهار حرارة بمعنى اشتدت حرارته فيقال حر النهار يحر ويحر. سجى بسلحه بسلحه سجم القاه رقيقا. ايوه. واخذه ليلته سجد على مقاعد لقاء. معناه السلح ما يخرج البطن من هذه الفترات. نعم. وقال يعقوب أخذه في بطنه سجد إذا لان بطنه. إذا لان بطنه هذا اللي يأتي من الإسهال كما يقولون الآن يفسر بالإسهال. نعم. سهل ما في بطنه. سجد طائر سجد حذف لذرقه. حذف. حذف لذرقه. حذف رمى بذرقه أي بما في بطنه. وسجل معاه ألقى ما في بطنه. أيوه هذا هو. ويقال هو يسج سجل ويسج سكا رمى ما يجيب منه. أيوه هذا الليل وقال فككت الشيء فانفت بمنزلة الكتاب المكتوب يفك خاتمه فيتفك. لا هذا متعدي هذا معروف. نعم. لكن هل ذاتي فكك لازما؟ قال ويقال في فلان فكة أي استرخاء في رأيه. استشف هذا كأن يشبه الذي سبق أن قلنا أنه أي لا فحمق في استرخاء. وحمق في استرخاء إذا جئت بلفظة فك فيه يكون على اللغتين في الماضي فكك وفكك هذا المحل المحفوظ. طيب ايش يقول هذا؟ وليس بما نحن فيه إذا كان من على إحدى اللغتين. قال أبو قيس بن الأسلس الحزم والقوة خير من الإشفاق والفكة والهاء. وغلو أفك الموت بيديه فكة أي استرخاء وضعف في رأيه. والأفك يفكك. نعم. الذي خرج منكبه عن مفصله ضعفا وسخاء. نعم. تقول منه ما كنت أفك ولقد فككت لفكك. شو قال فككت؟ جاء بفك بمعنى فكك على أنه فكك. وياتي بفكك. والفكة أيضا الكمح في السخاء. أحلق بالغ الحمق. نريد الآن الماضي الآن. هل هناك فكة بمعنى استرخاء حمق في استرخاء؟ جاء به ويقال في وقد فككت وفككت وقد حمقت وفككت. هذا كل محفوظ أيضا. بعضهم يقول فككت ويقال ما كنت فاكسا ولقد فككت بالكسر تفك فككا. وقوات فككت تفكوا يفعل في المضارع. فلان يتفكه إذا لم يكن به تماسك من حمق. هو فهمت قصدي هل فكك بفك العين الذي يأتي جانا حمق في استرخاء هذا لا أحفظه، لكن فكك وفكك بمعنى حمق في استرخاء هذا محفوظ. تفهم؟ لو جاء به هنا فك وفك وفك وفك كذا فهذا لابد أن يكون معناه أن يكون ماضيه فكك، لكن ما معناه هذا الذي لا أحفظه كما ينبغي، لكن المحفوظ فكك وفكك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ورحمة الله والوالدين والمسلمين أجمعين، ذكر أحوال المضارع من فعلت حال غمه، قال والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم العين، وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلع. هو هذا والمضارع من فعلت إن جعل، هو ذكر في هذا البيت ضوابط ضم عين مضارع فعل. إذا كان الفعل الماضي الثلاثي على وزن فعل، متى يأتي مضارعه على يفعل قياسا مضطردا؟ هذا مراده. فيقول والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو. فالضابط الأول أو الموطن الأول الذي يضم في تضم في عين مضارع فعل إذا كان عين هذا الفعل واوا، واوا ينفى مضارعه يكون قياسا مضطردا على يفعل له قال يقول ورام يروم وراج يروج وما أشبه ذلك، كثير الأفعال هذا كثيرة جدا. هذا الموطن الأول عينا له الواو أو لاما كذلك، والموطن الثاني إذا كان اللام الفعل واوا فإن عين مضارعه يضم قياسا مضطردا. طيب، فمثلا أولي تقدم أولا قال يقول، فقد يقول قائل هل هذا على وزن يفعل؟ هل أقول نعم على وزن يفعل، أصله يقول، لكن حصل فيه إعلال وإبدال، أو حصل فيه نقل، نشيد حصل فيه نقل لحركة لضمة الواو القاف قبله فصار يقول وإلى أصله يقول. ولماذا نقلت ضمة الواو القاف قبله؟ لثقل الضمة على الواو مما بينهم من التجانس والتماثل، فهذا فيه ثقل فنقلت لأجل هذا. والموطن الثاني إذا كان لام الفعل واوا كدعا يدعو، أصل يدعوه يدعوه فنقلت فحذفت يد أصل يدعوه يفعول فحذفت، يقال وحذفت الضمة عن الواو طلبا للتخفيف فصار يدعو. وكذلك رجا يرجو يرجو، ونما ينمو وما أشبه ذلك. هذا الموطن الثالث، الموطن الثالث هذا الموطن الثاني. والموطن الثالث ما هو؟ أيوة. وهذا الحكم قد بدل لما يدل أو لما لبذ مفاخر، أي هذا الحكم، الحكم هذا وهو ضم عين مضارع فعل باضطراد يكون لما لبذ، أي لما للفعل الذي لبذ مفاخر أي لغلبة مفاخر، إذا جاء بالفعل على سبيل المغالبة والمفاخرة، وذلك أن يشترك شخصان أو شيئان في فعل شيء ويحاول كل منهما أن يظهر غلبته للآخر، فيكون هذه مغالبة. فمثلا أنت تفاخر، ها، وهذا كان موجود في العرب قديما وحديثا، واللغة تبين بأساليبها ما عليه الناس، أفعال الناس وأفكار الناس، ها، سواء كانت حسنة أو غير حسنة، اللغة تبين كل هذا، ها، فكانوا يتفاخرون، فأنت تفاخر صاحبا لك، أنت من قبيلة إيش؟ اسم قبيلتكم؟ من قبيلة سمر، ها، وصاحبك من قبيلة إيش؟ من قبيلة طي، فكل منه يفخر ويقول نحن كذا، أنا كذا، أنا كذا، رأيت؟ فتقول فاخرته، ففخرته، فأنا أفخره، ها، أو سابقته على الخيل. أنت تحكي هذا لغيرك وكذا بعدما تسبقه، سابقته فسبقته فأنا أسبقه، ها، فأنا أسبقه في الجري على الخيل وما هو على الرجل مثلا، رأيت؟ فهذه هي المفاخرة والمغالبة. فالفعل في الأصل ثلاثي، لكن عند المفاخرة لا بد من مجيء بوزن فاعل في البداية، تقول سابقته فسبقته، تأتي سبق الأمر ثلاثي، ثم تقول في المضارع فأنا أسبقه، أنا أسبقه. ويستطيع أن تحذف سابق وسبق وتقول أنا أسبقه لدلالة المقام على أنك تريد المفاخرة، ها، فيجوز هذا أيضا، فتضم عين مضارع سبق في هذه الحالة، وإن كانت عينه تكثر في غير المغالبة، رأيت؟ هذه لبذل مفاخر، لكن لبذل مفاخر يشترط ألا يكون في هذا الجانب الذي لبذل المفاخر قبل المفاخرة، ألا يكون فيه ما يقتضي كسر عينه، ما يقتضي كسر عينه بداء لزوم كسر، وهذا معنى قوله دون داء لزوم انكسار العين. فلو كان هذا الفعل قبل المفاخرة يقتضي كسر عينه، مثلا كرمى، تقول رميته، كرميته فأنا أرميه، لا تقول أنا أرموه، أفعل لا، ما يقال هذا هنا، لأنه لأن داء لزوم انكسار العين موجود قبل المفاخرة، وهذا الداعي أقوى من داعي الضم، رأيت؟ فتبقيه كما هو، رأيت؟ تفهم؟ هو هذا، نعم. نحو قلع، قلع الآن أتى به بعيد، لأن عينه، لأن لامه أو لأن عينه يجب كسر هذا العين نظرا إلى أن فيه داعي لزوم انكسار العين، وهو كون لامه ياء كرما، فائدة. لكن لو كان واوا فهذا لا، لكن لاما عينه لامه ياء كرما فلا تغلب فيه، فلا يغلب حكم المغالبة فيه على حكم اقتضاء كسر العين، أو على حكم ما يقضي كسر عينه وهو كون لامه ياء. نعم. فرحمه الله، فتح ما حصل غير أوله عن كسائي في النوع قد حصل، وفتح ضعيف وعيف، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، وفتح ما حرف حلق غير أوله، أي إذا كان الفعل الذي جئت به للمفاخرة عينه حرف حلق، عينه حرف حلق كشعرة، فهذا عند المفاخرة ما الذي تفعله؟ هل تضم عينه أو تفتحه نظرا للعين لكون عينه حرف حلق؟ فقال إن هذا النوع اختلفوا فيه، فيقول الكسائي تفتح عينه تبعا لكون العين حرف حلق، فتقول شعرته فشعرته فأنا أشعره، والجمهور على فأنا أشعره على القياس، على القياس تبعا للمفاخرة، رأيت؟ تقول كذلك وهكذا في كل ما كان عينه حرف حلق وجيد به المفاخرة خلافا للكسائي. نعم. في غير هذا عند الحلقي كفح نشع بالاتفاق كآت صيغة من فعل. في غير هذا أي في غير ما تقدم الآن من كون عينه حرف حلق، إذا جئت فإذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن عينه حرف حلق وجيد به المفاخرة وهو كل جميع حروف صحيح على كل حال، إذا جئت بالمفاخرة في غير هذا لدى الحلقي، في غير أي الفعل إذا كان حلقي العين على وزن فعل وجئت به جئت بمضارعه وليس لمفاخرة، جئت بمضارع وليس لمفاخرة، فإن فتح عينه هو المعروف. مثلا كأن تقول مثلا قرأ أو زأر أو ما أشبه ذلك، تقول يزأر لأنه ليس المفاخرة، تفهم؟ أو منع ليس المفاخرة، أو ذهب ليس المفاخرة، فإنك إذا جئت بمضاري وهو حلقي العين، وكذلك إذا كان حلقي اللام فإنك تفتح عينه بالاتفاق قياسا مضطردا، ذهب يذهب، زأر يزأر، قرأ يقرأ، منع يمنع، إلا ما سمع بالضم كنفخ ينفخ ودخل يدخل، لا تقول يدخل، لا تقول هذا القياس، لا نعمل بالقياس مع النص، رأيت؟ نعم. كآت صيغة سأل، فإنك تطبق أو فإنك تفتح عين مضارع سأل لأنك تأتي به وليس المفاخرة، أي إذا أتيت به وليس المفاخرة وهو حلقي العين، فإنك تفتح عينه في المضارع بالاتفاق عند الكسائي وغير الكسائي، كلهم يجمعون على أنك تقول يسأل. رأيت أكثر. إذا كان ولازما تكثيره اتباعا لقاعدة التضعيف في مضارع فعل المفتوح العين، ولم يشهر بكثر أو ضم، كذلك يشترط في هذا الذي تقدم حلقي العين واللام الوزن فعل وليس المبالغة وليس مضاعفا، يشترط في فتح عينه أن لا يكون مشهورا بكسر العين في المضارع أو بالضم سماعا، أو بالضم سماعا، كما تقدم نشرنا إلى بعضه في نحو دخل، فهذا مشهور بالضم يدخل، ونفخ هذا مشهور بالضم وهو الحلقي اللامي مشهور بالضم في المضارع فتقول ينفخ، وكذلك إذا كان مشهورا بالكسر في المضارع وهو حلقي اللامي كرجع، رجع العين حرف حلق والفعل وزن فعل، والقياس يرجع لكن ما سمى يرجع، سمى يرجع الاشتهار بالكسر في المضارع فيتبع ذلك، نعم. قال كيبغي وما مثل لو قال كيبغي وما صرفت منه دخل. قولك يبغي أجود مثال لهذا يرجع كما تقدم. ويبغي مثال جيد مثال للأمثلة، لكن يبغي في الحقيقة سمع فيه قليلا الفتح على القياس، لكن الكثير يبغي يبغي هذا المشهور، لكن سمع يبغى على القياس يستعمل قليلا على وزن يفعل أو بفتح العين في المضارع يبغى. نعم. فيبغي وما صرف إيش من دخل، فهذا اشتهر بضم العين في المضارع بالسماع يدخل. نعم. وصلى الله وسلم على محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. واختلف الملوان وتعاقم الزمان. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. آمين. إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ظن منك يبغي وما صرفت من دخل، هذا الشرط للحكم الذي تقدم. إن لم يضعف، أي هذا في الحلق العين الذي أتي به المفاخرة، الكلام على هذا الذي لم يؤت به للمفاخرة، لم يؤت به للمفاخرة، فإن اتفقوا على أنه في المضارع إذا كان كذلك حلقي العين أو الذام فإنك تفتحه. إن لم يضعف بضم، إن لم يضعف بإيش؟ بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل، أي بشرط أن لا يكون مشتهرا مسموعا منقولا من العرب في مضارعه بالكسر للعين لداع يدعو إلى كسر العين مع وجود الداعي فتح العين، أو لم يكن مشهورا بكسرة بكسرة بالنقل، فعندئذ تفتح عينه في المضارع. لكن إذا اشتهر بالكسر كيبغي فهو حلقي العين لكنه يائي اللام، فاشتهر على كل حال بالكسر فتقول بغاه يبغيه. وهل تقول بغاه يبغاه؟ هذا قياس كون عينه حرف حلق، لكن كلام ابن مالك أنه اشتهر بالكسر فتقول يبغي ولا تقول يبغى. إلا إذا سمعت لغة بهذا فنرجع للسمع. رأيت كذلك ما صرفت من دخل، هذا اشتهر بالضم دخل يدخل، فلا تقول يدخل وتقول نفخ ينفخ ولا تقول ينفخ وهكذا، لأنه اشتهر أي سمع منقولا مشتهرا بهذا الضم في المضارع. نعم. قال رحمه الله: عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا. عين المضارع حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. الآن هذه مسألة أخرى، الفعل إذا كان وزن فعل ولم يكن فيه ما يدعو إلى ضم أو كسر عينه أو فتح عينه، ليست فيه دواعي قياسية لضم أو كسر أو فتح العين مثلا، فإذا كان هكذا في الفعل، إذا كان هذا الفعل هكذا فإن ولم يشتهر أيضا بأحد الضم أو بالكسر، ها ليس في الدواعي القياسية ولا الشهرة السماعية لكسر أو ضم في مضارعه، فأنت لك الخيار في مضارعه في ضمه وكسره كعتلة. عتلة ليست في ضوابط كسر العين أو ضم العين أو فتح العين، ولم يشتهر بالكسر أو بالضم، فلك أن تقول عتلة يعتل ويعتل. هذا هو المراد بهذا. نعم يا هذا البيت هل منه بركة كذلك؟ إيش بركة؟ لا با معناه البركة البعير أي هذا يبرك الذي يحفظه في أنه مسموع فقط بواحد، رأيت البركة يبرك، البركة يبرك فقط، ما في لا أعرف يبرك، إذن فهو مشهور بيبرك. ثم قال رحمه الله فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه بالبيت. هذا باب جديد. نعم في بيتين. لا يكشف بيتان. نعم. طيب اقرأ. قال بالفعل الثلاثي المعتل العين. قال رحمه الله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلة أو نونه، وإذا فتحا يكون فعنه تد مجانسة تلك العين منتقلة. نعم أعيد ماذا قال؟ قال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلا أو نونه. الفعل إذا كان على إذا كان معتل العين مثلا قال أو باع أو جاء أو جاع واتصل به تاء الضمير في المتحرك، انقل عند اتصال هذه التاء به انقل شكل العين إلى الفاء. ها إذا كان لهذا العين شكل أي ضبط حقيقي من ضمة أو كسرة، ها مثل تقول الآن خاف معتل العين وأصله خويفة، شوف ينفع عينه وهو الواو شكله كسرة، انقل هذه الشكل أي الكسرة إلى الفاء وانقل لفاء ثلاثي خاويفة، انقله إلى الخاء عند اتصال بتاء الضمير في المتحرك فتقول خفت منك. هذه الكسرة من أين؟ من الواو العين إلى الفاء. هذه كانت كما سبق قلنا الشكل صحيح، شكل هي فتحة هي كسرة أو ضمة لا الفتحة، وكذلك تقول هذا أصله هيبة، تقول هبت، فتنقل هذه الكسرة عن الياء إلى هاء، رأيت فيصير هبت، وهبت جدال أهل السدر فيه ومن هاب الجدال فقد أصاب. وكذلك لو كان مضموما رأيت طال من طول، إذا كان صفة المشبه إذا كانت صفة المشبه باسم الفاعل منه طويل، إذا فطال طويل إذن فتقول طلت، الأصل طول، فنقلت شكل عين وهي الضمة إلى الفاء عند اتصال تاء الضمير في المتحرك بهذا الفعل فتقول طلت. وأما إذا كان شكل العين فتحة كقال وباع فإنك لا تنقل الشكل العيب، لأنك لو نقلتها ستنقلها إلى الفاء، والفاء موجودة عليها الفتحة، ماذا تستفيد؟ إذن فيقال تنقل الشكل المجانس للعين وهي الضمة، لأن العين هو واو، والشكل الذي يجانس الواو هي الضمة، فتقول قلت. طيب كذلك تقول في باع، تقول بعت، تنقل الشكل المجانس للياء وهي الكسرة فتقول بعت. طيب فهذا معنى قوله أولا وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، شكل عين الضمة أو الكسرة مثلا فقط. طيب هذا هو المراد بهذا، إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلة أو نونه، وإذا فتحا يكون كما في قال وباع، فمنه اعتض مجانس تلك العين، أي ائتي ببدل في للشكل للعين وهو الشكل المجانس للعين ليس الشكل العين نفسه، فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا به بهذا الشكل المجانس للعين منتقلا به إلى الفاء. نعم هذا المراد بالبيتين. نعم بارك الله فيك، هل يوجد رابط لمعرفة يعني المعتل العين إذا ما كان على من باب فعل أو فعل هو ما في ضابط إلى النقل، الضابط الأحق افهم هذا النقل والسماع والاطلاع، لأنه مثلا إذا قلت الآن باع عينه مفتوح، كيف أن عرفنا أن عينه مفتوح ومن الممكن أن يكون مكسورا؟ كيف هذا بالنقل والاطلاع والأخذ عن أهل العلم هكذا والاطلاع إلى ما هنالك، ماذا فهمت؟ هذه الطريقة، هذه الطريقة في الحقيقة، لو وجدت طريقة أخرى فهذه هذا الأصل، لا سيما أن السماع غالب في تصريف الأفعال الثلاثية، في تصريفها عموما في الحقيقة يقال في سماع في قياس، لكن السماع قد يغلب، إذن ف لا تعرف السماء إلا بالاطلاع والمعرفة والتتبع والممارسة. رأيت أنت كما تذهب إلى الذي يعمل في الذهب كيف يقال الصواغون وما أدري كذا، هو الممارسة الطويلة وكذا للذهب يعرف الذهب ويعرف كيف يقال في الذهب كذا فهو صحيح، أنت إذا قلت له كيف عرفت؟ كيف عرفتها؟ زيف بصحيح. مزيف إيش؟ ليس بصحيح. ليس بصحيح. كيف عرفت؟ أو قلت مزيف؟ يقول هكذا ما أدري. لأنه بالممارسة عرفه. أنا أريد أن أقول إن الأصل في مثلها معرفة مثل هذا بالممارسة والاطلاع. رأيت والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه واختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ورحمة شيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. باب أبنية الفعل المزيد فيه. باب أبنية الفعل المزيد فيه. نعم. قال رحمه الله كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا ولا استقام حرمج من فصل. قوله كأعلم الفعل يأتي بالزيادة، أي الفعل يأتي بالزيادة حال كونه بالزيادة على أوزان منها وزن أفعل كأعلم بزيادة همزة همزة قطع في أوله همزة قطع في أوله تقول أعلم أجلس أذهب أنجد وما أشبه ذلك هذا واحد وزن واحد أفعل والثاني مع والا هذا الثاني والا آيات الفعل بزيادة لوزن فاعل بزيادة ألف بعد فاء الفعل كقاتل وسافر وساهم وما أشبه ذلك هذا الوزن الثاني والثالث وولى على وزن فعل ككذب وهذب ورتب ونمى وزكى وما أشبه ذلك هذا الوزن ليس الثالث الثالث ووزن آخر يأتي الفعل المزيد فيه وهذا كله هذا الآن من أفعل وفاعل وفعل مزيد للفعل الثلاثي بحرف واحد نعم استقام واستقام هذا الفعل يأتي على وزن استفعل للمزيد الثلاثي فيه بثلاثة أحرف استقام على وزن استفعل استنجد استفتح استغفر وما أشبه ذلك إحرنجما هذا مزيد للفعل الرباعي بوزن فيه بوزن بحرفين أصل حرجما فزيدت الهمزة للوصل والنون فصار إحرنجما أي اجتمع تقول حرجم الراعي لإبل فحرنجمت هذا على وزن إفعن للا إفعن للا نعم انفصل على وزن إنفعل للمزيد في للثلاثي المزيد فيه بحرفين الهمزة والنون انقطع انجبر اندمل وما أشبه ذلك وفعل ذا ألف أي ويأتي الفعل بالزيادة على وزن إفعل كحمر مزيد ثلاثي فيه بحرفين همزة في الأول وتكرير للحرف الأخير فصار إحمر على وزن إفعل فهذا على مزيد ثلاثي مزيد فيه بحرفين وقد يكون هو وقوله في الحشو رابعة هذا هو أن ذكرت الثاني إذا لم يكن فيه الألف وقد يكون فيه الألف في الحشو أي في الوسط فتقول إفعال فتكون فيزاد فيه ثلاثة أحرف همزة وألف وتكرار اللام فيصير إفعال كحمار ودهام وصفار وما أشبه ذلك وهذه الأوزان لها معاني لكل حال لكل معنى يدل عليه على كل حال لكل وزن معنى يغلب مجيئه له وما بدأنا ما ذكرناه في الأول نعم أو عاريا وهو إفعل كحمر إحمر هذا عاريا من الألف في الوسط رأيته وكذلك ومنه إرعوى على وزن إفعل إذا سئلت ما وزن إرعوى فقل على وزن إفعل وكيف يكون على وزن إفعل فقل أصل إرعوى و ألا ترى كررت اللام ثم حصل فيه قلب أي دار الأمر بين إدغام إحدى الواوين في الأخرى وبين قلب ثانية الواوين ياء أو ألف ياء ياء وبين قلبه ياء وقلب الياء ألفا فقلبت الواو الأخيرة ياء ثم قلب ألفا فصار فإرعوا وقيل فيه إرعوا يا ثم إرعوا ولو أدغم لصح عربية إرعوا لكن هذا بالسماع لم ينقل إذن فإرعوا على وزن إفعل لا على هذا فهذا يدخل في قوله وعاريا وزن إفعل على وزن إفعل نعم وكذاك هبي خعتدل وكذلك يأتي الفيل والفيل على وزن إهبيخ إفعيل إفعيل يأتي على وزن إفعيل وهذا مزيد ثلاثي في الحقيقة على وزن إفعيل رأيت فالهمزة زيدت والياء في الوسط كررت فصار على وزن إفعيل إهبيخ ومعناه سمن أو حسنت تغذيته فصار بدينا وهكذا إهبيخ الرجل والولد نعم اعتدل يأتي الفعل الوزن افتعل مزيد ثلاثين فيه بحرفين الهمزة والتاء اعتدل افتعل نعم تدحرج فأبيض حلول اسمطر سوال تدحرج يأتي الفعل على وزن تفعلل هذا فعل وزنه فعل رباعي مزيد فيه بحرف واحد فوزنه تفعلل تدحرج التاء زائدة تدحرج ايش عضيط عضيط على وزن فعيل هذا رباعي عضيط على انه ملحق فعيل عضيط فعيل على هذا فهو رباعي لكنه في الاصل ثلاثي نعم قال احلولا احلولا هذا على وزن افعو على هو اصله ثلاثي اصله ثلاثي من حاء من الحاء واللام والواو حلا يحلو فاذا زدت فيه همزه وواوا احلولا وكررت اللام عليه السلام كررت اللام احلو لا عيد فيصير على وزن افعو على افعو على لان كررت اللام واللام هو العين حالا واللام هو العين فصار احلو لا افعو على عيد نعم اسبطر هذا إسبطر على وزن إفعلل إذن فهو رباعي مزيد فيه بحرفين رباعي مزيد فيه بحرفين إسبطر أي امتد أو تمدد الصحيح تمدد كسبكر إسبكر تمدد فهو على وزن افعل لا نعم يكفي ولا تمام توالى مع تولى توالى هذا توالى على وزن تفاعل هذا ثلاثي المزيد فيه بحرفين وليا توالى زيدت التاء وايش والالف تاء ولا هذا الثلاثي المزيد فيه بحرفين تفاعل على كل حال أي تتابع معناه وإيش توالى تولى كذلك تفاعل مزيد ثلاثي المزيد فيه بحرفين التاء وتكرار العين كتكبر وتجبر تولى. نعم. وخلبس وخلبس هذا في الأصل ثلاثي لكنه يعتبر رباعيا ملحقا بالرباعي لأنه من خلب خلبس فهو معنى خلب فعلس فعلس خلبس يكون هكذا على وزن فعلس على هذا اتصل سنبس اتصل سنبس سف على السين هي الزائدة فصار رباعي مجردا أو ملحقا بالرباعي سنبس أصل نبس تحرك وهكذا سنبس نبس رأيت. نعم سف على في الحروف محددة هي التي تكون مزيدة نعم حروف الزيادة حروف الزيادة كما سيأتي حروف هناك حروف الزيادة سألتمونيها هي التي تزاد فقط نعم صلى الله وسلم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين آمين في باب أبنية الفعل المزيد فيه وحبنط أحونص سلوقا تمسكن سلقا قلنس جوربت أرولت مرتحلا قوله وحبنط هذا وزن هذا فعل على وزن من أوزان الفعل المزيد فيه على وزن افعل للا او افعل لا لكن افعل للا احبنطا احبنطا افعل للا على انه ملحق بالرباعي ملحق بالرباعي المزيد فيه هذا الوزن من الاوزان. نعم وكذلك احوان صلى لكن سيأتي إفوان على هذا إفعلل هذا إحوان صلى على وزن إفوان على هذا من المزيد من المزيد على هذا كل ملحق بالرباعي بالرباعي المزيد فيه. نعم قال إسلنقا إسلنقا هذا على وزن إفعلل إفعلل على أنه من سلق أو من سلق من سلق وإذا كان من سلق فهذا رباعي مجرد ملحق برباعي المجرد وسلنق هذا ملحق بالرباعي المزيد فيه افعل على أن أصله افعل لا إسلنقا أي ارتمى على ظهره نعم وهو يكون مطابعا لسلقاه سلقاه فسلنقا أو تسلقا. نعم تمسكنا تمسكنا تمفعل على وزن تمفعل هذا ثلاثي في الأصل. نعم سلقا مزيد سلقا فعل على وزن فعل رباعي مجرد فعل أنه ملحق نعم أو رباعي مجرد. نعم قلنس فنلا على أنه انقلس فزيلة النون فصار رباعيا فصار قلنس فنلا. نعم جوربت جورب فوعل على وزن فوعل هذا كله لرباعي ثلاثي أو رباعي ملحق هو ثلاثين في الأصل وألحق بالرباعي. نعم جوربه هرولا هفعل هفعل هرولا زيدة الهاء نعم هرولت مرتحلة مرتحلة تكمل البيت. نعم زهزقت هنقنت رهمست هف هذه زهزقة عفعل على هذا على وزن عفعل. نعم. هل قمت؟ هل قمت؟ هفعلت؟ هفعل. رهمست؟ رهمست هذا فعلس. رهمس على أنه لا هنا رهمس رمس فتكون الهاء زائدة. رهمس فعلس إلا إذا قلنا بأن الهاء أصلية فيكون الفاء الهاء أصلية فعلس. نعم. إكوأل. نعم. ترهشف. رهشف أصله رشف فزيد الهاء. ف رهشف رشف فعال فعال على هذا. اجفعظ افعل الا اجفعظ افعل الا. هذا رباعي له ثلاثي مزيد فيه افعل الا رباعي مزيد فيه افعل الا. اسلهم هذا افلعل. نعم. قطرنا الجمل قطرنا قطر فعلنا قطرنا الجمل وضع عليه القطران. نعم. والجمل معروف. نعم. ترمست ترمس فعلس. فعل فعلس. ترمس فعلس وأصله التاء زائدة تفعل تفعل ترمس تفعل ترمس. نعم. كلتبة هذا كذلك فعل لا فعل لا هذا ملحق بالرباعي. جلط جلط جلمط جلمط فعل لا كذلك أي حلقت جلط جلط وجلمط بمعنى. نعم. وغلصم غلصم فعل لا على أن رباعي مجرد أخذ من الغلصمة اسم العين وهذا كثير. نعم. ثم ادلمس ادلمس كذلك ادلمس أصله دلس فيكون على وزن إف لا عم مسا إد لم مسا إف إد لا إفعى إفعل إفعمل يصير هكذا إفعمل. نعم. إهرمعت كذلك هرع هو أصله هرع لكنه مزيد فيه اهرمع افعلل. نعم. واعلنكس انت خير واعلنكس افعلل افعلل ايش انتخلا هذا زيادة انتخلا على وزن افتعل لكن تكمل البيت اي اختير هذه الاوزان اختارها وذكرها وإلا فالاوزان كثيرة فهذه اوزان للفعل المزيد والمجرد للثلاثي والرباعي اختارها من بين أوزان الأفعال وإلى هناك أوزان أخرى هذا معناه. وعلوت وعلوت كذلك إف إعلوت إفعول. نعم. إعتوت. تعلق على العنق البعير يركبه. وإيش إعتوججت أي إفعوعل افعوعل او افعلل او افعلل احدهما افعوعل اعثوسج. نعم. بيطرت فيعل بيطر فيعل على ان اصله بطر فهو ملحق بالرباعي المجرد بطر ثم زيدت الباء فصار بيطر فيعل رباعي ملحق بالرباعي المجرد. قال سنبلة ايش سنبلة سفعلة على نسبلة وزيلة النون فيصير صف صف فع فن على هذا نعم زملقة زملقة زلقة فيكون فم على الآن أصله زلقة فزيلة الميم قال زملقة ابن من تسلقى تسلقى تفع تسلقى تفعل تفعل سلقى هذا رباعي مزيد فيه وهو رباعي ملحق واجتنب خللا هذا النصيحة منه ليشارك إلى أن تجتنب الخلل في معرفة الأوزان للأفعال حتى لا تخلط وزنا بوزن وهو فين يحتاج إلى هذا يكفي شوزاك الله خير مسموع من الفعل ولغة اللغة هي لغة قليلة ولغة ولغة نعم سمع ولغة أيوه لا سمع ولغة بل ولغة هو الشهير ولغة وأما ولغة أي لغة قليلة سمع أيضا بالكسر سماعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان نعم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين آمين فصل في أحكام المضارع فصل في أحكام المضارع قال رحمه الله لبعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا هذه الأحكام التي عقد هذا الفصل لها للمضارع هي أحكام تصريفية وليست إعرابية لأن الكلام في فن يعني الكتاب في فن الصرف فبين هذه الأحكام أو من هذه الأحكام قوله ببعض نأتي المضارع افتتح هذا الحكم الأول أي افتتح ببعض افتتح المضارع ببعض نأتي هذا إشارة إلى هيئة الفعل المضارع كيف تعرف أن هذا الفعل فعل المضارع بهيئته وهذه الهيئة تنظر أولا إلى أوله إلى أولها تنظر إلى الأول المضارع فلا بد من وجود حرف من حروف نعيت وهي أحرف المضارعة النون تقول نجلس الهمزة أجلس الياء يجلس التاء تجلس ببعض نأت المضارع افتتح فهذه الأحرف أحرف المضارعة تكون في أول المضارع فتحصل على صيغة مضارعية فتعرف أن هذا الفعل مضارع وهذه الأحرف تدل بهذا على زمن للحدث تشير إلى الزمن على التحقيق تفيد الزمن لهذا الفعل وهو زمن الحلول والحضور ثم هذا حكم ثم بين شكلة أحرف المضارع في أول المضارع كيف تكون والشكل بمثابة الحكم المسند إلى هذه الأحرف المضارعة فأهل الأحرف أعرف المضارعة ذوات تنسب إليها أحكاما كما مثلا الإنسان الواحد مثلا تقول فلان كذا وبعد ذلك هذا إثبات الذات المفرد يقال له إثبات المفرد أولا ثم إثبات ما ينسب إلى هذه الذات من صفات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فلذلك جاء بعده بذكر هذه هذا الحكم النسبي الذي ينسب الى ذات الى ذوات هذه الاحرف. وهذا الترتيب المنطقي، ترتيب منطقي جاء به، لانهم كبه معروف كما قال عبد الرحمن الاخضري في متن سلم: ادراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبه بتصديق وسم، فاول مقدم بالطبع لانه مقدم بالوضع. فتذكر الشيء تعرف ذات شيء اولا، عرفنا احرف المضارع. الان ما هي صفات احرف المضارع؟ ما هي الشكل؟ ناتي بهذا اولا. فقال: وله ضم اذا بالرباعي مطلقا وصلا، اي وله اي لهذا الحرف لهذا البعض من احرف المضارع، لانه قال ببعض. اذا وله اي لهذا البعض من احرف المضارع ضم، اي يضم هذا البعض من احرف المضارع اذا بالرباعي مطلقا وصلا، اذا وصل هذا البعض بفعل رباعي، أي إذا كان الفعل رباعيا فأحرف المضارعة في أول هذا الفعل المضارع يكون مضموما في وصفه النسبي، يكون مضموما. تقول دحرج هذا رباعي، إذن فحرف المضارعة منه يضم، تقول ندحرج ندحرج تدحرج أدحرج، وتقول قاتل هذا رباعي، فتقول يقاتل نقاتل تقاتل أقاتل، وتقول كذبه كذب هذا رباعي، فتقول يكذب نكذب تكذب، وتقول أكرم هذا رباعي، فتضم حرف المضارعة منه فتقول يكرم نكرم تكرم أكرم. هذا معنى قوله وله ضم إذا بالرباعي مطلقا، سواء كان رباعيا مجردا كان يكون كما في دحرجة، أو كان ثلاثيا مزيلا فيه بحرف واحد فيصبح رباعيا. هذا معنى قوله مطلقا مطلقا. نعم. قال رحمه الله: وافتحه متصلا بغيره. وافتحه متصلا بغيره، هذا من الأحكام النسبية. وافتحه أي افتح بعض حروفه المضارعة، افتحه متصلا بغير رباعي. فإذا أي إذا كان الفعل غير رباعي فيدخل في هذا، إذا كان الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، إذن فحرف المضارعة من هذه الثلاثة يفتح، فتقول انطلق هذا كم؟ خماسي، فتقول في حرف المضارعة ينطلق تنطلق أنطلق ننطلق، واجتمع كم؟ خماسي أيضا، فتقول يجتمع نجتمع تجتمع أجتمع، وتقول استغفر هذا كم؟ سداسي، فتقول يستغفر نستغفر تستغفر أستغفر، وتقول إحرن جمع كم ذا؟ عد سداسي، تقول يحرن جمع نحرن جمع تحرنجم أحرنجم وهلم جرى. فهذا الشكل، شكل هذه الأشكال الشكلتين فقط لحرف المضارع، إما ضم وإما فتح لا غير. نعم. قال: ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعيلة. ولغير إيش؟ ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعلا، أي إذا كان الفعل ثلاثيا على وزن فاعلا، على وزن فاعلا، فإنه في المضارع في مضارعه القياسي يجوز لك أن تكسر حرف المضارعة ما عدا الياء أي غير الياء من أحرف المضارعة، يجوز لك أن تكسره من مضارع هذا الفعل الثلاثي لذا الوزن فاعلة، فتقول في علم يعلم، فلا يجوز أن تقول يعلم، لكن يجوز أن تقول أنا اعلم أنك تفهم، أو أنا اعلم أنك تفهم. ها إذن وهكذا نعلم ها وتعلم وإعلم، فتكسر غير الياء من أحرف المضارعة للفعل الذي ماضيه فاعل، ويأتي قياس مضارعه على يفعل ها يعلم أو يعلم يفهم ويشرب، ها تقول أنت تشرب، أنت تشرب الماء، لكن ما تقول هو يشرب، ما سمع، إلى نص اللغة في السماء. استعماله هناك قريب. قريب عند من؟ عند العرب. من العرب؟ عبد الله. ها؟ القدماء؟ لا أسأل يا شيخ هل تستعمل كثيرا؟ عند من؟ والله المعروف كلامك له وجاهة من ناحية، كأنك تريد أن تقول الفصحاء المحتج بكلامهم الماضون هل كانوا يستعملون كثيرا؟ تريد كذا؟ إذا كان كذا هذا قد يسأل سؤال في محله. هو على كل حال ثابت عنهم، لكن استعماله هكذا ليس في الكثرة كالاستعمال المعروف، تفهم؟ لكن صحيح ثابت، وهذا هو المراد من بيانه هنا. نعم. قال أو ما تصدر همز الوصل، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى وهو قد نقل، أو ما تصدر همز الوصل أي وكذلك يجوز كسر ها حرف المضارعة من مضارع كل فعل كانت همزة الوصل في أوله غير الياء، أن تكسر غير الياء في كل فعل في مضارع كل فعل بدأ بهمز الوصل، ولا يبدأ الفعل بهمز الوصل يرحمك الله إلا إذا كان هذا الفعل فوق ثلاثة كاجتمع ابتدى بهمز الوصل، وانطلق انطلق واستغفر وحرن جمال واقشعر، هذه كلها بهمزات وصل. يعني ففي مضارع هذه الافعال لك ان تكسر حرف المضارعة غير الياء، فتقول استعان أنت تستعين بكتابك وقد قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين هذا قرأ، قد يقال هو شاذ وكذا لكنه في العربية صحيح بكسر النون وليس بياء، هذا شيء. أو التاء زائدا، أو إذا كان هذا الفعل أو إذا كان هذا الحرف المضارع من فعل، وهذا الحرف المضارع غير الياء من فعل قد زيد في أوله التاء كتزكى، تقول أنت تتزكى ونحن نتزكى، ها وأنا اتزكى، اتزكى بمعنى أتزكى، ها مع نفسه لكن اختلفت الشكل فقط، وهذا لا يغير في المعنى، إنما الشكل هيا